ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الصبر حصنا حصينا لا يهدم ولا يسلم، جعل هذا الصبر قرينا للنصر، وجعل الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن يوصي بعضنا بعضا بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق الصبر، أمرنا أن نتواصى به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإنه الفلاح في الآخرة على الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر أنه مع الصابرين، معهم ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويكلأهم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وبشر سبحانه وتعالى الصابرين، بشرهم بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآيات في هذا كثيرة، تجاوزت 80 موضعا من القرآن الكريم، كلها تأمر وتحث على الصبر. ولذلك ينبغي علينا عباد الله أن نتذكر هذا الخلق وأن نتمسك به، لأنه خلق الأنبياء والرسل وخلق أتباعهم من أهل الإيمان. ولن يحقق المسلم الإيمان إلا إذا كان صابرا، لأن الصبر يكون على ثلاثة أشياء: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الذي يعبد الله تعالى ويتقرب إليه بالطاعة، هذا بحاجة إلى صبر عظيم، أن يصبر على طاعة الله، لأن الطاعة فيها مشقة، فيها معاناة. ولهذا قال الله تعالى عندما أمر أنبياءه ورسله بالصلاة، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذه العبادات تحتاج إلى صبر، لأنها شاقة على النفس. كذلك محارم الله، يجب على المسلم أن يصبر على محارم الله، أن يحبس نفسه عما حرم الله، لأن النفس تدعو إلى العصيان، النفس تأمر بالسوء. ولذلك فالمؤمن بحاجة إلى أن يصبر، أن يصبر على الزنا وعلى السرقة وعلى شرب الخمر، أن يصبر على الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والكذب. هذه المحرمات كلها نستعين على تركها واجتنابها بالصبر، نستعين بالله وبالصبر. ثم يأتي القسم الثالث أو النوع الثالث، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وأقدار الله إما أن تكون ملائمة لطباعنا فهذه نقابلها بالشكر، وإما أن تكون غير ملائمة لطباعنا وهي أقدار المؤلمة فهذه نقابلها بالصبر، وتكون في الجسد بالأمراض وغيرها والآلام التي يشعر بها الإنسان، تكون أيضا في المال، تكون في الولد والأهل، تكون في المجتمع. هذه الأقدار يجب علينا أيضا أن نصبر عليها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر وعلمنا كيف نصبر، وهذه نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، لأنه علمنا كيف نصبر على الطاعة، وكيف نصبر على المعصية ترك المعصية، وكيف نصبر على الأقدار المؤلمة، وأشار إلى ذلك في كتابه. ونحن بحاجة إلى معرفة هذه الوسائل التي تعيننا على مقابلة تلك الصدمات، خصوصا في ما يتعلق بالأمور الكونية القدرية، المصائب التي تنزل على العباد، مصيبة المرض، مصيبة الموت، مصيبة فقد الولد أو فقد المال، هذه كلها نحن بحاجة إلى أن نتعلم الوسائل التي تعيننا على الصبر حتى نتعلم نتربى على هذا الدين. هذه الوسائل ذكرها الله تعالى في كتابه، أشار إليها، وأذكر الآن في هذه الخطبة طرفا منها. من هذه الوسائل والأسباب التي تعينك على الصبر وعلى أن تنشأ نشأة صحيحة على الصبر، هو أن تعرف أولا حقيقة نفسك. من هو الإنسان؟ أنت ملك لله، لابد أن يستقر هذا في أذهاننا، لسنا أحرارا، أنت ملك لله، فالله سبحانه وتعالى خلقك من عدم ومنحك الحياة والحس والحركة ووهب لك السمع والبصر والفؤاد وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. إن كان عندك مال فهو من الله، إن كان عندك منصب فهو من الله، إن كان عندك ولد فهو من الله. فإذا نزل بالمرء نازل، نزلت به مصيبة وسلبته شيئا مما عنده، إما المال أو المنصب أو السكن أو الولد، فالواقع أنه أن الله تعالى استرد بعض ملكه فقط، لأنه وهب لك هذه النعمة ثم سلبها منك، فهو استرد ملكه. ولا ينبغي ولا يحق للمستعير أن يسخط على المالك إذا استعاد يوما من الدهر وديعته، لا ينبغي أن تسخط، لأن الله تعالى أعطاك المال، أعطاك المنصب، أعطاك الصحة، فإذا سلبها منك يوما من الدهر فلا ينبغي أن تسخط عليه، لأنه استرد بعض ملكه. والمال والأهل كلهم ودائع عندنا، وكما قال لبيد قديما: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالإنسان لابد أن يعرف هذه الحقيقة، أنك ملك لله، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الآية التي تقدم ذكرها في وصف الصابرين الذين يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ما معناها؟ يعني يعترفون بأنهم ملك لله، فهو يتصرف فيهم كما يشاء. فإذا عرف الإنسان أنه في هذه الدنيا أنه ملك لله تعالى، وأن الله يتصرف فيه كما يشاء، فإنه حينئذ سيصبر. من الوسائل أيضا التي ذكرت في كتاب الله وأشار الله إليها في القرآن أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. كثير منا لا يعرف حقيقة الدنيا، كثير من المسلمين اليوم يريد أن يعيش في هذه الدنيا كأنه في الجنة، أن يتمتع بما يحل وبما لا يحل، يظن أنه لابد أن يتمتع في الدنيا، أنه خلق ليتمتع في هذه الدنيا. كلا، هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وشقاء. هذه هي الدنيا. الدنيا ليست جنة نعيم ولا دار خلود. هذه الدنيا ليست مفروشة بالأزهار. الدنيا هذه كلها ابتلاءات ومحن متلاحقة، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن أعطت قليلا منعت كثيرا. هذه حقيقة الدنيا. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لنا هذه الدنيا. فقال له: ماذا أصف لك من دار؟ أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. كيف يمكنك أن تصف دارا هذه هي حقيقتها؟ أولها بكاء، يخرج الإنسان إليها وهو باكٍ. أوسطها عناء، يقضي حياته في مشقة وتعب من أجل تحصيل لقمة العيش. وآخرها موت وفناء. هذه حقيقة الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أشار في القرآن إلى أن حياة الإنسان في هذه الدنيا محفوفة بالمتاعب والمشاق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد يتكبد المتاعب والمشاق. حتى هذا الرغيف الذي يأكله الإنسان يتكبد المتاعب من أجل الحصول عليه. بخلاف الجنة، إذا أراد شيئا، إذا تمنى شيئا كان بين يديه. أما هذا الرغيف فهو يمر على مراحل حتى يصير رغيفا، منذ أن يكون برا قمحا، يزرع في الأرض، تقلب الأرض وتزرع، ثم ينتظر سنة وهو يتعاهد الأرض بالسقي والعناية واستعمال الأدوية، ثم بعد ذلك يحصد، ثم يطحن، ثم يؤخذ إلى الفرن حتى يصل إليك رغيفا. فيه مشقة في كل شيء. هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن عرف الدنيا على هذه الحقيقة وعلى هذا الوصف لم يفاجأ بكوارثها. إذا نزلت به مصيبة أو كارثة لا يفاجأ، لأنه يعرف بأن هذه هي الدنيا. إذا فقد ماله يعرف بأن هذه حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا لن تصفو لأحد، لن تصفو لأحد، لا يمكن لأحد أن يعيش فيها كما يريد هو. فنحن في الدنيا ولسنا في الجنة. أنت هنا في دار اختبار وابتلاء، لابد أن تنجح في هذا الاختبار. إذا أردت النعيم الدائم الأبدي فإنه في الآخرة. هذه الدنيا ليست دار نعيم، دار شقاء، ستشقى فيها لأنك في اختبار. إذا تعلمنا هذا وأيقنا بهذه الحقيقة فإننا إذا نزلت بنا مصيبة سنصبر، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب. إذا كانت هذه حقيقة الدنيا فمصائبها مقبولة عندنا، كوارثها مقبولة، لأنها هي كذلك، هذه حقيقتها، هذه طبيعتها. كذلك مما يعين المؤمن على الصبر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، أن تؤمن بالقدر، بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر بيد الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، سواء رضيت أم لم ترضى، فإن الواجب على العاقل حينئذ أن يصبر حتى لا يحرم من الأجر والمثوبة. ولهذا يذكر عن علي رضي الله عنه أنه عزى رجلا في ابن له مات، رجل توفي أحد أبنائه، فعزاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا فلان، إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وعليك الوزر، وأنت الآن بالخيار، لأن مقادير الله تعالى نافذة لا محالة، رضينا أم لم نرضى. لكن يبقى عندنا أمر واحد: إن صبرنا عليها فلنا الأجر، وإن لم نصبر فعلينا الوزر، ولهذا قال الحكماء قديما: الصبر حيلة من لا حيلة له. الصبر يلجأ إليه الإنسان عندما يعجز عن كل شيء. إذا كان الأمر بغير يدك فحينئذ ما عليك إلا الصبر. كذلك مما يدخل في هذا من المعاني أن يعلم المؤمن بأن الجزع والهلع لا يرد ما فات ولا يحيي من مات. ولذلك فإن الواجب على المسلم إذا نزلت به مصيبة أن يحبس قلبه عن التسخط والجزع والهلع، وأن يحبس لسانه عن التشكي. وبعض الناس يشتكي من ربه إذا أصابته مصيبة، إذا لا نزلت به نازلة يشتكي من الله، وهذا كفر والعياذ بالله. نحبس قلوبنا عن الجزع، نحبس ألسنتنا أيضا عن التشكي، ونحبس جوارحنا عما لا يرضي الله، كما يفعله بعض الجهلة من شق الثياب وتمزيق الثياب ولطم الخدود وغيرها من أعمال الجاهلية. فعلينا أن نحبس جوارحنا وقلوبنا وألسنتنا، وهذا هو معنى الصبر، لأن الصبر في اللغة هو الحبس. فالواجب على المسلم أن يأخذ بهذه الأسباب عند نزول المصائب، حتى في صبره على الطاعة أو في صبره على ترك المعصية، على ترك محارم الله، فإنه يستعين بهذه الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الوسائل التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يستعان بها على الصبر وتحمل المشق والمتاعب: اليقين بالفرج. أن يكون عند المؤمن، أن يكون عنده يقين بالفرج بعد الشدة وبالسعة بعد الضيق، أن يؤمن على يقين بأن مع العسر يسرا. كثير منا يقول هذا بلسانه، لكننا في الواقع نخالف هذا. ربنا سبحانه في كتابه أخبرنا بأنه ما أصاب المسلم من ضيق أو شدة إلا ويتبعها العسر والفرج. سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما ازدحمت طريق المؤمن بالعقبات، فإن العبرة بالعاقبة. العاقبة ستكون للمؤمن الصابر. وفي هذا يقول الله تعالى حاكيا على لسان موسى عليه السلام، ناصحا قومه لما هددهم فرعون بالقتل، قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرعون كانت عنده القوة، كان عنده الجبروت والطغيان، كانت عنده الجيوش الجرارة، بخلاف الفئة المؤمنة التي كانت مع موسى عليه السلام، كانوا ضعافا قلة، ليس عندهم سلاح، فكانوا خافوا من فرعون، تملكهم الرعب والخوف. لكن موسى عليه السلام قال لهم هذه الكلمة: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض ليست لفرعون، لا لفرعون ولا لغيره من الفراعنة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة ستكون لأهل الإيمان والتقوى، هؤلاء الذين تمسكوا بالصبر واستعانوا بالله. فنعم، ربما قد تشتد المحن وتتفاقم الفتن وتبلغ القلوب الحناجر وتزيغ الأبصار، ولكن في هذه اللحظة التي تتفاقم فيها الأمور وتشتد فيها المحن على المؤمنين وتأخذ بخناقهم، في هذه اللحظات يأتي نصر الله، في هذه اللحظات تنفرج العقدة، كما قال الإمام الشافعي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هكذا هي المصائب، تضيق بك حتى يظن الإنسان بأنه سيهلك وأنه لا نجاة له من هذه المصيبة، ثم عندما تشتد عليه حلقاتها تنفرج، لأن الله تعالى قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. كذلك من الأسباب التي يستعين بها المؤمن على الصبر أن يكون عنده يقين بحسن الجزاء عند الله يوم القيامة، أن يوقن المؤمن بأنه يوم القيامة عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعوضه الله عن صبره في الدنيا أكرم العوض ويمنحه أعظم الأجر وأجزل المثوبة. فهذه المصائب التي تصيبنا لا تظن بأنها ستمر هكذا، لا، أجرها يدخر لك يوم القيامة، ستفرح بأجرها يوم القيامة، بل إنك يوم القيامة ستتمنى لو أن الله تعالى ابتلاك في الدنيا بالمصائب. وقد ورد في الآثار أن أهل العافية الذين لم يبتلوا في الدنيا وهم من أهل الإيمان من أهل الجنة، إذا رأوا ما أعده الله لأهل البلاء تمنوا لو أن أجسامهم كانت في الدنيا تقرض بمقاريض الحديد، يتمنى يوم القيامة يقول: ليتني كنت في الدنيا قطع جسدي بمقاريض الحديد، لما يرون من عظم ثواب الله لأهل البلاء. عندما ترى ما أعده الله لأهل البلاء تتمنى لو أنك كنت تعذب في هذه الدنيا، لأنه ليس في القرآن شيء أعظم أجرا ولا أضخم جزاء من الصبر. في الأعمال الصالحة كلها تضاعف حسناتها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر، إلا الصبر، الصبر جزاؤه ليس له حد، كما قال تعالى: نعم أجر الصابرين، نعم أجر العاملين الذين صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصابر ينال أجره يوم القيامة بلا حساب. ولذلك فينبغي للمسلم أن يؤمن ويوقن بحسن الجزاء عند الله يوم القيامة. إذا نزلت بك مصيبة فاعلم أن هذه المصيبة ستجد أجرها مدخرا لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن تكفر عنه خطاياه وسيئاته بالهموم والغموم والأحزان، هذه كلها مكفرات. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، يعني النصب هو التعب والوصب هو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة التي تكون في الشجرة إذا أصابتك حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا أصيب الإنسان بشيء حتى بحزن خفيف، هذا الحزن يكفر من السيئات. فلابد أن يكون عندنا هذا اليقين بحسن الجزاء عند الله تعالى يوم القيامة. ووالله من كان عنده هذا اليقين والله سيستلذ المصائب، يتلذذ بالمصائب إذا علم بأن هذه المصيبة سينال أجرها وثوابها يوم القيامة. كذلك من الأسباب التي أشار إليها القرآن والتي تعين المؤمن على الصبر هو الاقتداء بأهل العزائم والصبر. وما لاقوه من صنوف البلاء وألوان الشدائد، وبخاصة حملة الرسالات من أنبياء الله ورسله. الأنبياء والرسل هم قدوتنا، والله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. أن يقتدي بهم في ماذا؟ في الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هكذا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمرنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن أيضا بالصبر، فقال لتبلون في أموالكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بأهل العزائم من الأنبياء والرسل، ولهذا نجد في القرآن الذي نزل قبل الهجرة وهو القرآن المكي، عندما كان المسلمون مستضعفين في مكة كان القرآن ينزل، وكانت كثير من آياته تتعلق بقصص الأنبياء. قصص الأنبياء أكثرها نزل بمكة في القرآن المكي. لماذا؟ من أجل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام في مواجهة أعداء دعوته. ولهذا قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لماذا نزلت قصة موسى وتكررت، وقصة يوسف وقصة هود وصالح وشعيب؟ هؤلاء هذه القصص التي أنزلها الله تعالى في كتابه أنزلها ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي بهم. ولهذا لما استغرب النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش لما كذبوه، استغرب عليه الصلاة والسلام ولم يتقبل هذا، وهو الصادق الأمين كيف يكذب؟ بين الله له بأنه ليس أول رسول يكذب، فقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لست أول رسول يكذب، إنك تكذب وتؤذى، وما عليك إلا بالصبر، عليك أن تلتزم بالصبر. هكذا يعلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم هذه الأمة أن تقتدي بأهل الصبر والعزائم. وهذا المنهج القرآني هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الصحابة، كان يعلمهم الاقتداء بأهل العزائم، كان يضرب لهم الأمثال. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه قال ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشكو إليه، يشكون إليه أذى المشركين الذي تجاوز كل الحدود، آذوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا بالغا. فذهب هذا الصحابي ومن معه من المؤمنين، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان متوسدا بردة في ظل الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ طلبوا من نبيهم أن يدعو الله لهم بأن يرفع عنهم هذا الابتلاء، هذا الأذى الذي يلقونه صباح مساء، طلبوا منه الدعاء ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بإمكانه أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو على قريش فتهلك ومن بعد. هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا، يريد أن يربي المؤمنين الذين سيحملون القرآن وينشرون هذه الدعوة، فهم بحاجة إلى تربية. هذه التربية تبدأ بالصبر، أن يتربوا أولا على الصبر. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضرب لهم الأمثال، لم يدعو ولم يستنصر لهم، بل قال لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض، يعني حفرة، يؤتى بالرجل المؤمن ويوضع فيها. انظر إلى بشاعة الكفر والوثنية كيف يتعاملون مع المؤمن، لأنه مؤمن، لأنه يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يؤمن بالأوثان، لا يؤمن بالأصنام، لا يؤمن بغير الله، يحفر له في الأرض حفرة يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع هذا المنشار على رأسه ثم يجعل نصفين. هذا الرجل يقسم على نصفين، يقول عليه الصلاة والسلام ما يرده ذلك عن دينه. هم يفعلون هذا حتى يرتد، يمزقون جسد هذا المؤمن قطعة قطعة حتى يرتد عن دينه، لكنه لا يرتد لأنه مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام ويمشط بأمشاط الحديد، يمشط جسده بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، حتى هذه الأمشاط من حديد تصل إلى العظم، ما يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني ضرب لهم المثل، إذا كان هذا حال المؤمنين قبلنا مع ذلك لم يرتدوا وصبروا، فأنتم أيضا ستصبرون على أذى المشركين، لأن أذى المشركين أهون من هذا العذاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين وهذه الدعوة، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سار على ما جاء في القرآن، اتبع منهج القرآن الذي هو تربية المؤمن على الصبر. ولذلك فعلينا عباد الله أن نتعلم هذا الخلق العظيم، لأن المؤمن لن يحقق الإيمان ولن يكون مؤمنا كاملا في إيمانه إلا إذا تحلى وتحقق بالصبر، لأنه من أعظم مقامات الدين مقام الصبر، أن تصبر على طاعة الله تعالى. إذا كنت لا تصبر ولم تتعلم الصبر فإنك لا تصلي. لماذا بعضنا يصلي أياما ثم يترك الصلاة أياما؟ لأنه لا يصبر على طاعة الله. بعضنا أيضا ربما قد يتفرغ لبعض العبادات أياما معينة ثم بعد ذلك يترك، لماذا؟ لأنه لم يصبر على طاعة الله. كذلك ترك المحرمات، بعضنا قد يترك بعض المحرمات فترة محددة، فترة معينة عندما يقوى إيمانه، ثم بعد ذلك يرجع إليها لأنه لم يصبر على محارم الله. وكذلك الأمر بالنسبة للأقدار المؤلمة، منا من لا يصبر عليها، وكل ذلك لأننا لم نتربى على هذا الخلق العظيم الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتربون عليه منذ الوهلة الأولى، منذ أن يدخل في الإسلام وهو صابر على الطاعة، على محارم الله، صابر على دينه، صابر على أقدار الله. ولذلك فعلينا عباد الله أن نكون من أهل الصبر، وأن نتذكر دائما ثواب وأجر الله عز وجل الذي يدخره لأهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.